يا شيخ مول الحال بابا يا بابا الحبيب بيجهك عند الله والدايم وجه الله وانا بعد عار عليك بابا يا بابا الحبيب انا مطال حال وسعدتي نمشي معك ما جيتك غير نزورك ديما العياط على الله ولا الارقية والعار عليك وانا ادخل مكة والمدينة سيرة ورشاني وبلغ سلامي للشرف اعزم واجي صابرين واللي في الحالة قابضين دماء العياط على الله بولا فاطمة والعار عليك وانا ادخل مكة والمدينة